هل يسأل عن صلاة العيدين؟ قلنا أن صلاة العيدين الصحيح أنها واجبة، واجبة على الأعيان، وهذا سوف يأتينا. وحديث معطية نص في المسألة، وأن رسول عليه السلام أمر حتى بإخراج الحيض والعوات وذوات القدوم، حديث معطية في البخاري. وكذلك أيضا في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أن ركبا أتوا وأخبر رسول عليه السلام بأن رأوا الهلال البارحة، فأمر رسول عليه السلام الناس بالإفطار وأن يغدوا إلى المصلى، أمرهم بالإفطار وأن يغدوا إلى المصلى. فهذا أمر.